أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجر كان أجر كلبية ابن آدم، وأنا كمدعي عشر الذي ينوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفر إلي طبعا آيات أضبوك كوما آيات أضبوك سديتا يسألوك باللعبان آيا كان مدى من سورة البقرة آيات اللبا بقول إيا اللبان واكو أبيهاي من سورة نفسها آيات عشر كوقوه الرئيسة سبب النزول بإلهي أصحاب تقاركيد رضي الله عنهم أي رسولك عليه الصلاة والسلام وعي ويديا بشا مركا إدلانا يسوى أياتها إن ير بيقوة إناتا إلى أفر يتمن أي قارته مركا أفر يتمن دافتانا وعي كشائنا النسقى ميسو إن ير بيقوة لماتا ويراتا إلى مركا أغدا بيها لك سبيدي اللباتنات يا هلينك كذن بيا انت يرى تايمر كذن بنا بابارو ارنتا محاو صوابا سواشا ساجرتي مركا سواشي با ربي سبحانه عز وجل الرسول كلا ويدي با ربي كجوابا يي ان بشا سبب كايسا ونقون ايساي تاي ان مصالح يدن بضن او قاركود عبادية هاي قاركودنا وحدا قنية بشهر مهدي هاي أي أنت فكجرة إلا هذا وحاكم هذا بشان دلان إيسا أركانت إسلام كدوبة بشان لغقرت على سبيل المثال رمضان وطير كميدة تيرش إسلام هذا لوحا لغقرت بشي سين إدارته وواتين صمرني فمن شهيد منكم مشارة فليسوم قلت على رمضان كبه لغقرنا حجك والمي أشير الحج بالعوار كدونتا وحجك بله اللقوته وإيمانا ينعوى يقول بلاها اللقو قرطة وحاكم بلا زكادي اللبحين أيي إن حول صور يقول ومركع أي جوج انتمو ونصابك قعانت اللقاليو هدانا كبل كبل إني صور يكتو سدع ده الرموت بوا سدع الركني كميدة تيرشة إسلامك زكادي إيا حجكي إيا صومكي إنت ببشي باللقو قرن أيا وأرمي إلي كميدي حقا اجتماعيه نافتا لفريح دادولا كريها لك لإيجارتي الرماها بيعا إيا سرادا وحيالها صوبا بيشا اللغو قرطا إذا بيشا مساليح لها وهوي واللغة مارمانكا والدين إيا الدنو بالي أي الله مذبا إيا ذا اللغو قرطا. قال تعالى فبوحو يري سبحانه تسألونك أيها الرسول الكريم وعائك ويدين دونان انت انسوا أشغ إيمان ما جوابك تمي كلا سام الله على الله عبد يسألونك أيها الرسول الكريم تدخو وحكو ويدين دونا عن الأهلة بلايا الحقود بوحكا ويدين ايا وسواش وعو يسو مركا إباراته ما بالو الهلال يبدو دقيقا يساقو جرد عدل جريم ودو ايا يبش موقتا هلال صدح ذا دين هوري كوز الله فصدح الليلة ثم يزيد قلقاسا هلال كوكوردايا حتى يعظم الى اوينادو ويصبح بدلا طبانيا افر طبانيا شان طبانيا زد رؤاد امورايا ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان اول بدئه. وحال يسألونك رسولك محمد وحيك ويدين دونان ضدك عن الاهلة بلاياشا دلانايا اي كويدين دونان معي مركي هرأو يرتاي ابن أغوى إلاتا كذال لأغي إلاتا أخيرا لأبا بأضاء سقالي اللفاتن كي يزدنك لما أركو مموقاته يقول وحاتر هذا هي بيش مواقيت واغتيال بيل الناس ذاتك أطاي وديني أموره لدينك يكو الدنوبك أي اللفظة بيش أكو قرطان حتى يدوشو لازم تسيد أخرى على حالة واحدة حتى يسمنتاي ولده يا الله الإسلام تاي إني كوتاي إني صدم تاي إني صدح يا توان تاي لما كلا قرتل لكن أذن الله شديدي بلسهم كل كيكون موقته إن يرتوه إلا وصدح كوتاي قد قرن إيسا حتى يرويناتنا سلا يفتين كذا كامل إياي ألا أرمتنا ما فريتهم مصدح يتهم مشان يتهم سلا عاوه نوري حتى وحتى إقابتنا أذيك قرن إيا قل كابيشا سلا هو العقيد إياي بعدتكونا كفهم إيا نقونا قرن إيا أما بيشي رمضان لرشد هذا أما مركز كذا الله بإن الله أما بيشي الله يعجل الله قفك إلا فريع إداد هذا قفك أور لا إنت يوضع إيسو لإنك إلا يسكي يا شيء مدده الله قبطي أرمها سولان بشا اللوك لقرنا وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورة وعلى أي رجل المركز حرمضا أي الباب كقل يجري حدي إياقو من حرمضا لك عمرنا قاتي أي دمك يشان قريه دعين لك صدع ماهان شيطان بايه خرين أقرك لا قلماها يدان وعى ربي سبحانه وليس البر سمف الماء بأن تأتي البيوت أقلد إنات أكتمادان من ظهورها لبرك يدريش ذا إنات قصو قشان تا سمف الماء إعداد سمف الدوليسان ولكن ذا البر البر ذا البر سمف الوعى صاحبه من روحه اتقى الله كبقي كفر يا شرك يا معصية اسك إلى لي إيمان يا طاعنا كنت ذالي كاسا سمفري أما حاجيا النقضة أما حاجيا لها النقنين إلا بقربة واتي البيوت أقلضة وحدوات مادان من أبوابها الباب الذي أغاي مادر وإن أقلضة لنك اللغاي ماد حقي الباب قال لك سوكال قال لك ممارمانا إيران ولي في ردي واكو باقي كل كي حاجيا ليه واركتين أي إنوي مادان بابور تيفول أيان دد ممار وإن بابوركم ملحة بنايا وكل وحكا فول الله يقادو كل كواتي البيوت من أبوابها أقل لك الباب هذا هو إمادة وتقول الله إلى كبقو كفره يا معصية ليسك إلالي إيمانك يطاع ذنا كود ذلك تنال لك ممارمانا حداد لك بغدان لعلكم وحد مدنتي وهذا حقيقة كتي تفلحون إنا جيبان إيسان أو وحكا بقيسان دمانتي أتكبت بعد إيسان وحات ربتانا أتوبه ليسان إيسان باهو بارو يسألونك الرسول الله وعيدتك كويدين دونان عن الله التي بليال كبران أيا أي وحكا ويدين أيا يقول وعاتر هذا هي بيشة مواقيت واغتيال أي للناس دتك أوتاي وإيلا أمور هذا إيهول هذا كوكا لقرتا والحج حج كيف يؤتاي وقت وقرت لحجنا أيا وبيشة درشاد اللو قران أيا الحج أشهر معلومات أي إيمان دونتا وليس البر سمف الماء بأن تأتي البيوت أقل ذينا ذو مادان من ظهورها أقل ذا برياك وغتي مادان سمف الماء ولكن البر وحسم فلا بر من رقسم فليدي بيتاقى ألاك عبسده كفر إسك إلالي وصد إبال الله بقى وحيتاي امتثال الأوامر وحي الله كفرات فرنتي واجتناب النواهي وحي الله كاربات كارتي تاسع تقوى الله يقان كلك بر من اتقى إلى قفك كبقى أي سلالي بردي أي سمفلة أي وات البيوت أقل له عدوة مادان من أبوابها الباب دي مركي أقل كالبيس أي إن لغا سوكال الله متنقل يلي كسوكال حاجي يخفا حاجي هين فرق المال تذكر إنه كسوكال فلشي إن لغا تي أقل أما لغا ما بنانا بل دعا دو قرية كأيغا أي بس قرية لها ديكو صوتوران يا بيري أنا عايز موسو طوران إيش كاريدان مجمليه الباب اللي جاي ما دو واتقوا الله إلى الكبقة لعلكم تفلحون إن أجيبا تنظرت وكبقوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أيضا نوع عدين إذا جهادك اللواجبية إن أمدتك أما إسلامك وجعي يجي الله داذيو وددل الله ودنيا الله فرطو ودل دل يا دل قبصلو ما وحلو جدي وحاول يدعوة إسلامك هنا يفافتون كل كوحي دعوة هنا يفافت جديدا أيها الله دعا الله مايا وأنا وحي دعا الله مايا كل كادين مجاهدين وإلى دين تسكر يلد لأنه دعا الله مينو عرور دلي مينو وحوين دلي مينو oo waayeel dili mayno oo kuwan kaniisooyinka ku jira ee qoysaska dili mayno kaliyata waxaynu dilaynaa ciidamada wixii ciidamaha ee qori wata ee mudarrada ee habaysan ee dayuurad fuula kuwan baynu la dagaalamaynaa ama dadka kale u dhowaan mayno taasaan lagu garanayaa jihaadka waxaa loo jidayaa inay tahay dulmiga oo dinida laga hufo iyo dacwada oo baahda oo markaa dadka diinta uu ikhtiyaarkiisa ku soo galow qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waqaatilu ayuha almu'minuuna dagaalama fii sabiilillah ilaa diintiisa koryeelideeda waxaa kula dagaalantaan alladiina dadka yuqaatiluunakum idinla dagaalamay waa ciidamada iyo wixii markaa idinka dagaal idinku qaada xataa gaalaba ha noqdeen wixii aan dagaal haynin oo golla dacwadiyo diinta inay socoto lala dagaalami maayo diinta la gaarsiinaya ee markii wax la dulmaayo ama dacwada layshortaago ayaa la dagaalamaya markaa nafteedana wixii gaashaan qaada ee dagaalamaya baa lala dagaalamaya waxaan dagaalamay oo caruura oo haweena oo dad bukaa oo waayeela qaysa suufiyaalo sawmaca iyo derbiyaal ku dhex jira waxaa laga dagaalami maayo walaa tactadu ha xad gudbina oo dadkan laydiin bannayn inaad la dagaalantaan ha la dagaalamina waxaadna ogaataan in allaha macbuudka xaqa laa yuxibu ma jecla almuctadiin dadka xadda gudba ma jecla mayd la dildilaaciyo kale oo marka qofkii la dilo kadib sarweji laga bixiyo indhihii iyo caloosha la gacmagacmeeyo waxaasoo dhan islaamku ma rabo tamdiilkiiyo suura xumaynta lama rabo waqtuluuhum la dagaalama gaalada xaysu meesha aad faqiftumuuhum gacanta ku dhigtaan waakhrijuuhum ka bixiya gaalada min xaysu meeshay akhrajuukum idinka bixiyeen dalkiinna waalfitnatu shirkiga muslimka diintiisii laga belaynaayo ayaa ashaddu ka daran min alqatli dilka walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina gaalada cinda almasjid masjid agti alxaraami xurmada leh oo xaramka masjidulxaramka iyo gaararkiisa maka almukarama ha kula dagaalamin oo idinka ha ku bilaabina xataa yuqaatiluukum ilaa iyagu ay idinla dagaalamaan fiihi filxaram oo marka laydinku soo weeraro maxaa la yeelayaa fa in qaataluukum hadday xaramka gudihiisa weerar idinku qaadaan ama idinkoo muxrimiina oon dagaalba ku jirin ay weerar idinku qaadaan ama idinkoo ashhurulxurum ku jira weerar idinku qaadaan faqtuluuhum laaya marka kadalika sida ayaa jazaaulkaafiriin gaalo abaalkeed aw ee fa'iniintaaw hadday gaalnimadii ka hadhaano islaamka soo galaan fa ina allaha ilaah ghafuurun allow dhaafowe raxiimun u naxariista ee markay gaalnimo ka hadheen ay muslim noqdeen markaa dad toosan bay noqdeen waa la dhowraaya faqaatiluuhum la dagaalama gaalada oo muddadii la wadaagay dagaalka ay aayaddan xadidaysa xataa laa takuuna ilaa ayan adduunka korkiisa ka noqon fitnatun gaalnimo oo wayakuuna diin cibaadadu ay ka ahaata lillah macbuudka xaqa ee wax la caabudayeen allahayn la waayo intaasaa dagaalka la wadaayaa fa in intahow hadday gaalnimadii ka haran oy rabbi rumeeyaan ay raacaan diinta soo galaan falaa cudwaana la colaytamidii ma jirto ilaa cala aalimiin dadka gar daran ayuun baa lala dagaalamayaa mar hadday islaamaanna aalimiin maayaha gardaradiina waa ay ka baxeen waqaatiluu dagaalama ayuha almuslimuun fii sabiilillah ilaa diintiisa koryeelideeda waxa aad kula dagaalantaan alladiina gaalada yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya walaa tactadu ha xad gudbina oo dadan dilkooda bannaanayn caruur iyo haween iyo waayeel iyo dad xanuunsanaya iska ogaada in allaha macbuudka xaqa laa yuxibu ma jecla almuctadiin dadka xuduudda gudbaa ma jecla waqtuluuhum la dagaalama kuwaa gaashaanqaadka xaysu meel alla meeshii aad saqiftumuuhum ka heshaan oo gacanta ku dhigtaanba wa akhrijuuhum ka bixiya gaalada min xaytu dalka ay akhrajuukum idinka hore idinka bixiya waalfitnatu gaalnimaday dadka diinta ka balaynaya iyo shirkigay baahinayaan baa ashaddu ka daran min alqatli dil iyagii la dilo walaa tuqaatiluuhum ha la dagaalamina cinda almasjid مسجدك يا قرد قالمين الحرام حرمد لا حتى يقاتلوكم إلى أيهم الله قالمان فيه مسجدك حرمد لكوليسة إذن قرد قالمان فإن قاتلوكم حتى إذن قرد قالمان مسجدك حرمد لكوليسة فاقتلوهم لد قالمان كذلك سيداس وإن لد قالمان وليس كعلي وليس كدعي ولا أدبي أي جزاء الكافرين قال أبارك هذا فإن انتهوا حتى قال لما ذكارا فإن الله إلى غفور الله لا فايوحي قال لما ذكو سمعيهم ومرة إسلام كسوكرا الإسلام يهدم ما قبله وحكو ريوبا بإنايا كل الذين كفروا ينتهوا يغفر له ما قد سلفوا فإن الله إلى غفور الله لا فايوحي رحيم بالمؤمنين ونحريستو وقاتلوهم ولا دقالكو ولا دقالما حتى لا تكون انت ينكاها فتنة قالمو وهو يكون الدين عملك وكاهدو لله ابويني فإن انتهوا حتى قالم وذكارا فلا عدوانا لعل يتمد ماهان إلا على الظالمين دقا قردر سذي كوركوضا وعلى هين ماهو الشهر بشي الحرام حرمة لهي بشهر بالوديقايا الحرام حرمة لهي وحاجر أفر بلوت وأشهر الحرم ليلة سدع بلوت ويسعيان مدن واقار سدع ذا إسعيكتا وعاوية ذي القعدة وذي الحجة ومحرر وعاوية سلتالي عرفه إيه محرر وبيش زكا الله يقانا سدع ذا ويسعيان مدكالي جدانا والرجل كل أفرتا بلوت بأشهر الحرم ليلة أفرتا سان دقال الله قري يدن أفرتا دقال الله قري أيها إقارة الدمعين إكفاء إليستان إلى ذي المسلمين بلا حرمة له إيه ينتقال ديارهين انتينو ويررنو ككدينو أنمرك المسلمين اللين انقبصنو سيدا أوكالي هادنا وفك مركو حاجي هاي المحرم هاي لحن قادوا إيمان دونا اللهم أقلا فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحي حدنا هذا يتعيس كدية وإلى ذا المسلمين تمانت وحاجيال ترعب بيقبان إلا ذا يكون مشغول سيئين فقالوا ديار ما أين مانت كفر قبضانه فاليس قد حنا سيدو كلا حرم كلا دير لجولو وعمري حجي زيارة لقودان أيو وإلى ذا الحرم كدر الله بمايا ومال مقدسة ويكسو ويرارانا فاليس قد حنا آيات معنا سيشي قيسا لكن ما كانوا مسلمين ناي إنك بالله بمينو بالحرمة إيه بالحرمة وحرم كيا إيه هذه ومحرمة وحاجة عبادة كجرة من الدقال يحب بالله بمين قال تعالى فبيوحي أشهر بشي الحرام حرمة لاي وغفى طابلو وسيدتالي يعرفية زكا وإسعية يهجى وقار أفرتاسا بلا حرمة للو يقال بشهر بشي أي الله بقايا الحرام حرمة لها وهذا يبيل بلا أفرتها كاملة وحرمة لها وغير الإذن قصوا قالا اسكال بحي الله تغلب والحرمات حرموينك أما تي بشا أما تي مكانك أماكو أما تي شخصية قفك مؤلمك والحرمات حرموينك قصاص هو اللي يسود لقو وهذه الحرمة لمنك قراريان ويقو روايان هذه الحرمة دي واتسكال بحي نيسا شريعة باقوبة نيسي فمن روح اعتدى حد قدب عليكم إذنك مسلمين تأكركي وبالحرمة إذنك محرمين إذنك حرم كي جولة لقالك عاقم إن هذا مشغول كوا قفت إذنك حد قدب فأتدوه سبعية عليك كركي سيدنا بمثل ما كبدا لو قيسن ماي شيء علمي أي اللي هو حد قدب عليكم اعتدى عليكم أي كركي إنك حد قدبهم كل كأيه وكرت هذا أي قال حد قد وقت لكن مدان دمبه رفعت دولة لي ومشاكلة وإلا أيه ذا سي هذا حد قد ما وعدل إن قفك يكصور علي أليس كبير إسي عدل ما تصمع إسي وعلمتاي وجزاء سيئة سيئة مثلها مدهور سيئة واتاي لكن مد دمبه وجزء أو عيدين تي قبطه كل كامرة إشوى كانت إلا بضوض إشوى ديين أيام مشاكلان ملع اللوغ بالحيات وإلا اسك الحكم معها كان هرانا ووحن بنانين كدنبنا حلالو فمن اعتدى عليكم وحرام كركي إن قفركو حد قدبا فأتدو تهدن بوا حلال oo iska dhicinta quraankii baa bameeyey faatadduu idina iska dhiciya calayhi korkiisa bimidli maa shay wax lamida oo ictadaa cad gudbay calaykum korkiinna wamaca dalika wataqulla mar kasta alla ka baqa oo wixii laydin faray farma waxaa laydinka reebay ka hara waclamuu waxaadna ogaataan an allaha macbuudka xaqaa inuu yahay maca almutaqiin dadka alla ka baqa is ilaaliya ee shareecada ku dhowrsada kuwaasu alla ma og yahay bilcawni gargaar iyo wanasri iyo watayiidi iyo watawfiiq buu intaba macood ku yahay dagaalkii marka haddaanay muslimiinta uruursanaanin ciidamana isku duwanin hub iyo gaadiidna ayaan iibsan cunto iyo dawo ayaan diyaarsanin kaalada intay ku soo duushay muslimiinta qabsanaysa taa marka waxay la mid tahay adigoo naftaada halaa ku riday marka si ayaan taa u dhicin xoolo uruuriya xoolo markaad uruurisaanna rag diyaariya oo hub diyaariya gaadiidna diyaariya cuntiya dawo diyaariya kolkaa dadagaasi ma noqo markii loo baahdo dagaal oo ama adinka laydin weeraro ama muslim la dulmaayo ama dacwadii laysordaagana markaa ciidamadiinni kiciya qaala tacaala hadduu wuxuu yihi waanfiquu xoog iyo xoolo waxaad leedihiin bixiya fii sabiilillah ilaa diintiisa koryeelideeda naf iyo maal waxaad haysaan ku bixiya walaa tulquu haridina biaydiikum idinka nafafyaalkiina ila taalukati halaaga ku ridina oo adiga naftaada halaaga ku ridin oo haddii taa aynu sheegnay ay tahay oy muslimiinta iska dhicin waayaan gaalada muwaafaqo yeelan waayaan ciidamo hagaajin waayaan waa la qabsanayaa iyagaa naftoodii halaa ku riday waxa aad ku nooshahay baad iyo biyaa haddaad ama kasabkii shaqaysan maayo tidhaahid oy baahi ku disho ama adoo hayaba cuni maayo aad tidhaahid oy baahi ku disho waa halaagii oo kale intaba haddaad ka soo dhaweyso ood adiga qoorta mareeg gashato amaad caloosha iska riddo amaad sun waraabiya kaniini lagu dhinto cunto walaa tulquu biaydiikum ila taalluk sabab iyo mubaasharatoona naftaan allaa leh waqti muuna u qabtay adiga sabab ha ku yeelane waqtigii ilaah u qabtay malagmowti caadiga ah ee loogu talagalay yaa u imanaya marka adigu kuuma bannaana si naftaasi ku baxdo sabab inaad ku noqoto amaad mubaasharatanba adigii isgowracdo taama bannaana walaa tulquu haridiina biaydiikum naftiinna ila taallukati halaa ku ridin sababta waxaa weeye nafta adiga malihi allaa leh xataa adooga iyo abarta wixii laga umay waa jismiga kolkaasuu rabbi leeyahay faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxi nafta allay ka timid allaa leh kolkaas zuulinteedu kuma bannaana inaad taada zuuliso iyo inaad tu kala zuuliso midna ma bannaana waxaana dembi weyn adigoo taada zuuliya wuxuu rasuulka ku sheegay khaalidan mukhallidan fi nnaar in naar gudaheed lagu waarinaayo qofka naftiisa gacantiisa ku dila waanfiquu fii sabiilillah ilaa waddadiisa wax ku bixiya walaa tulquu ha ku ridina biaydiikum nafafyaalkiinna ila taallukati halaagaa ku ridina waaxsinu wanaag sameey in allaha macbuudka xaqa yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsini dadka wanaagga sameeya ee cibaadiya taacadana ikhlaas u guuta ummaday wax dhaamaanna dhaqaaleeya dadkaasaa la jecel yahay ee sidaa u dhaqmo ashaaru bishi alxaraamu xurmada lahay bishaari baa loo dhigaaya alxaraamu xurmada lahay waalxurumaatu xurmooyinkii ama bisha xurmada leh ama dhulka muqadaska xurmada leh ama qofkan xaajigaa iyaguna qisaasun waa laysu qisaasayaa oo adoo xurmo dhowraaya qofkii xurmada kula dhowri waaya ee inuu kaa faa'iidaysa dambo waad iska dhicinaysaa faman ruuxa ictadaa xad gudba calaykum korkiinna faactadu idiinna ku xad gudba calayhi korkii bimidnimo shay wax lamida uu ictadaa xad gudbay calaykum korkiinna wataquullah ilaah ka baqa waclamuu ogaada an allaha macbuudka xaqaa maca almuttaqiin dadka ka baquu macood yahay waanfiquu bixiya fii sabiilillah ilaa diintiisa kuryeelideeda naf iyo maal waxaad haysaanba ku bixiya walaa tulquu haridiina biaydiikum nafafyaalkiina ila taallukati halaagaa ku ridina waaxsinu wanaag sameeya in allaha ilaah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsini dadka wanaagga sameeyow waatimu lxaja waalcumrata lilah dabadeed waxaa halkan ka bilaabanaya xajka إلى درسنا وأولي بقى وحاكسي دمبيا حاجك انت حاجك يا وليسا اللي قجرايا وعن ربي سبحانه وعز وجل كب الله بي أمرك إن حاجك يا عمرك إلا لما يستره لما يستره دولة صدع شيء أيك كوبانتا أولا الإحرام من الميقى حاجة دات حيرتي إلى عمرها دات حيرتي وإن الميقات في ناشي اللوحة دي أدمية ذكا قالت كو تاسو لما وحاوة يوحي أركان هي واجبة هي شروط هي صنانية هي إن لحايا أما حجك أما عمرها إن دوحينا قدت سيدي اللور ربينا أولتي نادي كانت اللبادو فسد عدو حاول حوشة أدقوان يسعبان إن الله برعت التدور وأدبنية وإغناس إنكو قدتو ميقاتك أولاك عرمرو فأنا قدرتم قولك وحماني أهدو يمي أذيقوا حاجك حرمالي أما عمره حرمالي حوشينا كل عجيلة أما بالله أمام بالله لكن يدي قاتي أود كاثرنا تيكوتي مادانا وحاجك إن الدميسي تيكوتي دو ألبين نقوم كرتا إن الدميسي كشاكوتي دو أما أضربوا نقوم كرا أما أدو كلون نقوم كرا سبب ظهري أو سمالة كاتمي حدا يكوهر اشتاكتو إن الحاجك دميسي تيكوتي وحدني كرتي كو سهلا بعد قولنا فاريا حدوسا كو سهلا يدو النف لا كو سهلا أما النف قيلا وحي كو سهلا هديا ياد ماشا اللو قرر بيكو قوريغي مركز الحلال نقون إيسا عبادة دينا واطا عبادة دي تام وحا ربي يري سبحانه فإن أحصرتم هدي الله يدين كريبه ومع الله يدين كريبه عن إتمام الحج والعمرة حجك يا عمر ذي لما يستري دودي أيا الله إذن كرابي وإذن كتبره ألبا إذن كرابي عذر با إذن كرابي أسباب كلا إذن كرابتي فما با كركينا استيسر فضود هذا من الهدي حولو إيكو سهلا بعد ما شألو قرابي ليكو قور عيسى كلك ثوابك أقواب بلحة من حجيات الأجريتاي وإذن حلال نقوتي انت على الله يدفتو بادرك هكي قادنك لكن هذا عدبك الرابينا ولا تعلقوا أحيرنا رؤوسكم الحيالكين حتى يبلغ الهدي إلى هدي ذو كقارته محل له حلال ونديس وقتا وما كان وقتا وقرما وبش عرف طبنك ذو طبنك عرف بش إيا كوية طبنك إيا اللبية طبنك إيا صدقية طبنك أفرت عما الموضة إسفكت ومالنت طبنات أي تاي مالنت عيد صدق ذكالي أيام التشريق أفرتان مع الموت بهذا يدعي لقول عيا إلى أدبسة طبان كذا قارتو ماذا حقا حين كل قد وقت يجي قارتو أوحي هدية كنت لك شيء أدقول عدو أدخير ميس كاسوا زمانا مكانا وامير من منه مركا طبان كمينة جوكتا كل قد مركا دمينة تكتو بشة طبان كذا نقارتو أدهدية دينا قوريعي ماذا حين حير إيسا لكن أدون مدهان طلنكي قارين مال أهان منا قارين مايا ولا تعلقوا أحيرنا خوصكم الأحيالكينا حتى يبلغ الهدي إلى هدي ذلك قارتو محل له ما شيكو حلالو بيسي يا وقتك حلالو بيسي يهدي حاجي تنكو يلا المضحة وقل كإنجيلي يلي بات حاجي أي قبصة سيئلي حدو حملي وايو حاجي يسره وقتك بقارين ومضح الحيرايا نفنا وقورا عيا كديا الليلة كل كينو النف قورا إيهو اللي مساكين قوديو إيهو صدع مال موصومو صدع لاسو كلا دوراي واتخييه تنتي موحيري عاجيقا وحونا وحيري وحميلي وايي قرع كولي إيه مضح ورد إيه إنجر إيه ياقل بلا مضحيكا قشي موحنون صدي كل كاتنت عاجيقا انتي اللي حيرو بصدع لاكلا دوران عيا إنو صدع مال موصومو إنه المسكين قوديو إنه النفاري أقل قال تعالى حدوحوا يلي فمن روح كان هذا ومنكم إذن كميلا إذن كمؤمنين تا مريضا متحنون صنايا أو به وحاكو صغا أذن قب من رأسه مدحو لبك قبا حنون إيا وراء إيا إنجيل تنيه وعليبا إيا وعلى حيرا إيا كل كان ففدية اسفرشو بحين إيا فدية لا صدح بطورنا إيا من سيامي صدح مالمضين وصومه أو صدقة لحمساكين وحندسيه أو نسك ونفر يا قورعو فإذا أمنت كل كان لبدا يمسين إحسارك يا دين لوايو وحدك يا عمر الله حيرتي إن الدمايسر توقع كاريبا يا بهدوسا جيرين عذرنا جيرين سيدال لي يا لايا مركا حشاك يسيفي عنو قدو لكن تمتو حداد سمايسي او انت مالمي حشاك أدو كجيرة أو عمر سمايسي عمر ديك على النقوتي إسكا جوكتد مكاد هذا ليش عرف سيدات هذا الحج حيرتي مركاسي متمتع لمقا عقل ليلة إيادا النف بات قور عيس حداد النف كاو إيدانا طبان مالموت بات سوميس طبان كم مالموت واقعيب سنيهين صدح بيش عرف كاو قيدا إلا سقال كيدا سوميس فضوبة لنا مركا دل كاقي كل نقطو بادي بسوميس قال تعالى فبيوحر فإذا أمنتم حداد بدبادا وعذر إيعلبك بدبادا فمن تمتع أفكر راحيستي قبيستان ميرتا بالعمرة أمرك قد شده وكن راحيستي إلى الحج انت حجي لك قارو يور راحك السوغنياي فما باكور كيسا استيسر فضوض علي ومن الهدي كمير فمن روحان لم يجد هلي فعليه كوركي سواء صيام ثلاثة أيام مال ميال صدع سومي دوت في الحج بش حجك قد هذا أي سوميا وسبعة تضبانا إذا رجعتم مركز لافتان ودن كيني إيا ماشيات كسو حجيسي با تضبا سوميسان تلك تا سدعا دي حجك اللغو سومي تضبا دي غيرك اللغو سومي عشرة تضبان كاملة بما يسترون دادك واحد لقدونا إيانا ودادك الحرم كي يقارر كي سدقنين أما دادك الدقن هداي تمتعان حبال لك من ربيك يالي كارنك لمن بوسوق نادي لم يكن أهله تذكي سيئسة وصناعي حاضر المسجد مسجدك وأموغضة الحرام الحرمة له وتقول الله ألا كبقى واعلموا أقادة أن الله معبود عقا شديد العقاب حنونك سألوا درن يهيو لمن عصاه قفك عاصية هو خالف أمره أمر كيسة دلمر عقابا لحميل كريم ودرن بعقابه سدع كيفيه ولو عجي مد بآياد وشكتي وطماتوا لبدا كيفياك مد إفراد بالليلة إفرادك وحاو إن الحج كلية تحيرتي إساق أولي سينا كفر حالتي حج مركز ما يساتدنا العمر التي مادي تا إفراد بالليلة طلباتنا وقرا قرا وعلى الليلة إناد بالنية واحدة الحج كي عمرتي آتر هذا النويت الحج والعمرة لبدي وإسكو جرتا بعد اسكو حيراتي حجك اولي اسي بعد لاتمي عمردي واقوبو العجرتا تانا قران بالي كلك قرانك ومركي اللي اسكو درا ايا تمتع ومركان عمرد اللي هور مريه لولا قربة فيديا اللي عربا ايا قورا افراد حتى ادو عجيسي وعباد لفاتا امالي وعلقا دون ايو حتى ادو امال قبين تاي ودحو لك قورا عيسا واقات لكن وحكو فول ايا امالي وعوا يتاسي حداد حجك حولي سيل الربين قدتي وحي موانعا اسكا الاليسي حداد وحشكي كميدا كتكتب اقول لك الربي اركانتين انا ناهي اركانتين لقتك حجك بابا ايا وحواجباتك تطبالها كميدا حداد سميسي اما محرمات الاحرام طبعا اسكا الالي لبويري الوحكا سميسي طبعا كان جماعة كبحسا جماعة وادران ياي حجكو بابين ايا مثل بعض بواجبين ايا تبدي يقف لك لقين هيا نيف قيلة اللي اسك دون هيا كوادي بضي لكن هذا تقالك كلاسة ميسي اما الواجباتي وحكتك نيف وكفول هيا حدادا سيبو حبكة تاقين ودي فريد ميداتو تاي حبا كفول مايا اما ما يفريد با فضل بضن ما قرام با فضل بضن ما تمضو با فضل بضن فقادو تاو اسكو خلافين امام مشافر يفريد با في عنبولي هيا وحود ليسان هيا وعقليا وحوليها فبدي عملنا لسكو ما جعبورين المدل اركب القاربة اللو قطي حاجقين بباتهما ايمن افياد كامر كافضل بطن اي ماذا قار قران كافضل بطن بيلي وحيود نيسان ايا نبقى مركلية الحاجية مركنا حاجقيسي افيادنا ماهي تمتعنا ماهي قران بوها اذا قران كافضل بطن وحاجقين نبقى صدا وافق سنة قلوا عيلي تمتع فضي بدن سببته عو تمتع النبي اسنواه تمنيي أصحابتين وفري إلا تمتع وعليه الحق تمتع فضي بدن أما بيقان لقو رعايو إساق النفديسة أعماشا وهوي عجب كمدياي حسولك وحويني أفضل الحج العج وثج العج وعو رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك أنت الحي كجل كله واغري تلجي كان هو إلاقة الدماء حول لك ورعو كل كاسد هذا كيفيه تمتعه فضي بضن واتم لما يستيره الحج لما يستيره والعمرة لما يستيره وإن ميقات كينا لك حرمضه أعماشينا للي مادو إخلاصنا اللي وقوتو أيين واهتمام كي كوشاقناي أتم لما يستيره الحج والعمرة لله لأجل الله ألا درتي لما يستيره فإن حصيرتم حد الله يدين شره وإتمام كي الله يدين كرهه فعليكم كركي نواعا ما استيسره ويحيون يدين فوض هذا ومن الهدي نفل قورعاه ولا تحلقوا ححيرين فروسكم الأحيالكين حتى يبلغ الهدي إلى هديدك قارتو ما حله وقت إلا برين لها طبانك عرفه كوية طبانك لغية طبانك صدقية طبانك إيا مناهيك قارتو فمن أحد كان هذا منكم إذن كإذن كمدا مريضا من عنهم صنايا أو به وحاكسوغا أذن بب من رأسه حكى مضاحه غسوغا فعليه كركي سواحا فدية نصف راشو من صيام سدعنا المدوصون أو صدقة للمساكين وحنتسيه أو نسوك نافو قورعو فإذا أمنتم حداد بدبادانو من الإحصار والمرض ألو إذن ريبو سنجرين ولا عذر سنجرين فمن روح تمتع الراحيزة بالعمرة أم رقود الشدد إلى الحج إنتي اللي قارو فما باكر كيسا استيسر فوض هذا من الهدي كاملة فمن لم يجد حديث قفك هذي كريم فعليه كركي سواحا صيام ثلاثة أيام ما الميال صدع سومدود باكر كيدا وفي الحج انت حجم كجره صومه وعامل بشعر فكو كيدا إلى سيالك سومايا طبنك إلا صوم مبنانا أيام تشريقنا أيام أكل وشرب وبعال كل سيالك عم الموت حكا صومه صدح كمير في الحج وعافيا انتو هرو قاتو نيادة انو يسقو وليبا نيادة قضى وصومه ونكسر وصبعة تدوبانا إذا بات صومه إيسان كورتات حجعتم حديني اللابتان تلك تدوبادا يسد عذي هورة عشرة تنو عشرة لاسو كاملة بوحدة ذلك أرنك وحوصك نادي لمن وحوصك نادي لم يكن أهله وصنفت زيادت كيسي أهين حاضر المسجد مسجد كو أمغضاء دقن الحرام الحرمة لها وحرم كذتك دقن إيا قارر كيسة حتى يتمتعان وعلى قربا مالك واتقوا الله ألا كبقى وعلموه وقادة أن الله ربك قرلق عابده شديد العقاب حنو جنتي سؤال الله يدران طيب الحج أشهر معلومة حج كماركة مدد الله سمعين كرا عمره يد الذي يتبنك بلوب والله سمعين كرا أما حجك تدبات أيامات بان يدي سلا سمعين كرا هو عوية بشا ذي القعدة شوان بشا سنفربوك باللابان أي يا بشا ذي القعدة لبذا بلوب يا بشا ذي الحجة تبنك هو الرئيس انت ان يدي سلا قادن كرا وتدبات كأيام أما ماشي سينت الله سمعين أيو وبشن مالموت وقوفك عرفك باللابان ايا وبيرا سقال كيدا مركا مالين تا سقالات ايا مالين تا تبنات مالين تا كوية تبن لبية تبن الى صدحية تبن وليب اللهم مالموت قدد إلا تقلهيني كرايو كلك افر مالموت اما شن مالموت باهوشي سلفوا ليا نيدي سنة توضلاتنك ايامات بالقالن كرايا قال تعال فدوحوا الى الحج وحجك أشهر بلا يلود معلومات ليقان أو أشوال هي ذي القعدة عشر ليان من الحجة تضبات كاول فمن فرض قفك النيوذة فيهن بلا يالك أقودهوذة الحجة إنو حجي قفك النيوذة ونيذي كل واقع إلى حج كل ما يسرته فلا رفض كالموشو ناقو كالمودا مجرتو ولا فسوق أردان لمئيو حما أوسميانا مجرتو ولا جدال مران أمر مانا مجرتو في الحج مدد حج كجيرا قده هذا وما حال الربادي وحال ديدي حداد بحاج النقوطي خير يواناك بالغار ربا سيدا درادت بأي بيري وما تفعل وحياة سميسانو من خير واناك يعلمه الله ألا هو أوقيا هاي حد إلا حاجين هاي مرك مسلمك إلا عذادي ويا ربي يا كريم لو حاجي يا ما وين أطلق على إيساتي حد أطلق على إيساتي أج حاجك إلا أبو حصاري وحي أوضو له وحن أوضو له حيسك جوغين سيدا تراد البيري وتزودوا سايقات فإن خير الزاد انت صحيح لقاته وحاقه في عن التقوى مداد لفاقه كو إلى شطو قول يا باهي يا رفاتي يا سلع هذا سقيل الهالسو بعد زهيد ما انت دو في عن وحد سكونه ورسادي قول كاسا ربي يري سبحانه واتقوني اقاد ورسادة يا أولي للباب تدك عقلي أو صاحبك وحال يسوق في ماركا حدو روح حاجي هاي وحاجي حرمضو إنه حقا بلعاقه طوير يروض وس حاجيالك كيف شدو ما بنانتاي حكو جوان مال حبسر هذا كما خفت وبنانتاي لكن يوسم بيعاق النقون اللبا الرمض لبا دبا أو أصلي هذا سوى حاجيسي ونية لحاجي هذا تميد بايتاي بدأ عينة قدرتي تحسي وحنتاي تلباتنا أدوان بو سوى حاجي كل كاتمين أدو حاجكي قدنا ايا بدأ عدا دينا قدنا ايا انت يقولاتك تاي بعد عماشي حاجك داو عدي وعماشي ما أدن ما يسترين بدي عدد مشغول كل نقطي لبدا ونسك إلاج مدي وعا ويا النية دخورة إنا النقطة تجارو مقا حجنا أدكو دو واغدي حيال انتاس تلبادنا وعا ويا دي دينتي كوكاشا وحقا دا شدي وحادو حقا دا نيسا مركز عمل كقلتي أدقو أما دي حطوركي جمراتك أما مبيتك أما وقوفك أما سعيك إنا دهولي لوقتك تاو حقا دا شدي ما قال تعالى خدوحي ليس ما عليكم إذنك مؤمنين تاكوركينا جناح دنبي أن تبتغوا إلى الرأسة فضلا قال أدمن ربكم ربكين كالرأسة أو تجارة وحكونا حكذتان واحد دنبي وإذنك سوكارا يمر لكن ما شاء فإذا أفلتم حدا دادا من عرفات عرفك دادا تعبيرك قرآن هو دقيق وحوى يمال انت سقالاتك عرفة لجوغا قرر على هذا إلهي كان عددك هو اللي سعليناي مسافة لمركة عددك وطبان ياي ومسافة عدد لأره وطبان قرر على مركة إلى عدد يا عود الله قاداي مركة منك دوشاكا ايغا بيداد عددك موداي إذن إفالدوا واتا فإذا أفلتم حداد قلقشان ودادانو من عرفات سقالاتك وقرر على هذا عرفات عددك دادا حقال لغود هذا مزدلفة أي الله سعدا لق إيا قاديد ألغو سعدا فاذكروا الله إلى حسى عند المشعر ناشا مشعر الحرام ليلة أكتدى لك حسى ومزدلفة ماشا مشعر الحرام وماشا مسايدك لك لسي ذكرك اللغو سمعين صلاة المغرب إيا صلاة العشاء إيا صلاة الصبح سبح لسا لغو تكني ويحيك لدى أخرين يسوى قوشي لك فاذكروا الله الله وحاتك حسطان عرف مركي لك دادي مغرب لتوكن مايو إشانا لتوكن مايو فجرنا لنا بقاري إلى اللتك مزدلفة إيادا إسكالي وإلا جمعنا يا فاذكروا الله الله وحاتك حسطان عند المشعر الحرام ماشا حرمة لأكت هذا واذكروه دبادين الله حسا كما سيدوا حداكم إبئيين هنوني وإن كنتم إنو شانية كنتم معلاتين من قبله انتانو الله اذن هنوني لمن الضالين تدك بايدا ايات كمدا هيدم قراش ايام العقار الله بحينو حمص بانا ليلا حرم كانو الالنا نوما بانانا انا كبحنو كلك وقوفك عرف الله سمعين ايو عرفا طبعا حلقي بيكوتا ايوكو مركا حرم كيكو هرايا او حين ايين ناشانو كلالاني مواطنين باناي ناشانو دقناي حرم كنا نكبحنا أن لو مو قرا يجيب على ليه وإذا بدرين ذلك كتر ما قال تعالى خذوا ثم أفيضوا تقعداتهم قراش من حيث ما شاءوا أفاض الناس ذلك كتر إذا هذا هو اللقوس من يهي مواطن إلى غير مواطن ماله قريشي أجنبي ماله ذاتك لمتين عرفت ذاتك الله تقى مزدلفا الله تقى من الله ماذا لا طوافة كل مواطن هي غير إلهي والله سمان يهي حجك مركو لما ذو علقو قبا قبين هيا واستغفر الله إلى الدنب دافت كبريا أما الدنب قد هرأو كشان إنو إذن كدافو أما تغسيرك يا قبوت فالك الحجك أوليسا كسا ميسان إنو إذن كدافو وعديا ليسان مركا الدنب دافيا استغفار لماذا وعلا وحي عمل إلا سمعي أيضا استغفار لقو قبا قبيو واستغفر الله إلى الدنب دافت كبريا وحانا ليذن كل بشاريه إن الله معبود العقا غفور ألا دم بدافه رحيم عرسه العج عجك أشر بالأيال معلومات ليقام فمن فرض لقفك النيوذة نفتس كفر ليالا فيهن بلاها قدوهد العج إنو حجيه فلا رفض كالموشا ناقلوك الموضى مجيرته ولا فسوق أردان لما مجيرته ولا جدال مران مجيره في الحج انت حجك الله حرميه وما تفعله وهي أصلا ميسان من خير وناغ يعلم الله اللواء غانا قانو إذن كابا المرين وتزودوا جسع قاتا فإن خير زا سعي لقاتا وحاو خير بدن التقوى وحي لفاك اللغو دورتو ايو التقوني أنيق الله إقبق بامتثال أوامري وحال إذن فرا يفرمد واجتناب نواهي وحال إذن كربا يكارد إقبق يأوري للباب ذلك عقلك أو صاحبك أو ليس ما عليكم كركينا جناح ذنبي أن تبتغوا إن طلبتان فضلا رزقي من ربكم ربك حقيقة طلبتان بالتجارة أتكو طلبتان فإذا أفلتم حديات كدادان من عرفات بنانك عرفوا ومزدلفة دادان فاذكروا الله إلى حسن عند المشعر الحرام ماشى المشعر الحرام ليلة أي مزدلفة كتان حلقة الله كحسن كنت كذا مغربك يعيشا يا فجرك واذكروه الله تبارك وتعالى بالتكبير والتهليل والتمجيد انت وكرسا كما سيديه حداكم الى ايدين كهنوني حجك يا عماشيسا الى وحك لا عمر ولم وان شاني كنتم وعدات من قبلي حنونك بكور لم من الضالين تذكر بعد يودي اياتك من هيدا ثم كذا افضل تقول لي ان قريش حرم كدقن من حيث مال الله ماشي أفعل الناس ذاتك أغتك فتكو واستغفر الله سادو لنتين إلى الدنب دافت كبريا كب شاريسة إن الله معبودك عقا غفور ألا الدنب دافة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى رحيم بالمؤمنين ذاتك الرمي الراحة ونحرسو فإذا قضيت مناسككم أيام من أمرك الليل أماشين وألا قوتي والله حلال نغضي كل كيسي داتاي تكبير يوحى لقاذايا تكبيرات كيحيد قال تعالى خبيوحي فإذا قضيتم حداد قدتان مناسككم حجك هوليهيسي فاذكروا الله الله حرصة كذكركم حسدي النوكرة أضاباءكم أبيالكين حسي جلته تبعات بقول الحجك مركز يسوكي مادان إنا إبانان أو قلقستا أبياشو دي أوودو حسان وقال كيسي البانا هاي قال بانكوري حجيرنا قال بانكبودي جيرنا عدو كان كمبين جيرنا بحسن الأورنجي قال كاسا وحا جاهيني بي هاي الله الله حصايا ناشي أبيان لغا أماني جيري الله لغا أمانا يا حاجك هدين ليمد أحد لسوق هذا ما هي مخلوقة وحال الشيخو لمحو النقم إلى خالقا كريت فاذكروا الله الله حصا كذكركم حسدين أضاباءكم أبيالكين حسي جيرتان وكلا أو أشد متكدرا ذكرا حقا حسيدا كل كعددك بني آدم كها أولا قيبيي غافر قيبوت لغدقي مدهان لبا مسلمين لبانا قالو كل كاسا لبادا مسلمين تانا أي كلا درجة وينيهين لبادا قالد أنا أي شيكا لكفر بدنيين أفر قيبوت كل كا قيب تانا وقيب كميدا قالد خدوه يرفا من الناس ددوحا كميدا من غاربا كجيرا يقول أرانا يا ربنا يا ربنا ربك أنه آتنا وحي أن نغوط لك شيء واحد نغوصيسا في الدنيا الدنيا ده قده هذا نغوصي وهو ما له أي نصغنال في الآخرة ما لنتا قيامات بيسا من خلاق لا في النصيب كمال قيمتا وقيم قال ذي كمل قيم لبعض المنافقين تعلما مؤمنين تلبض ذي قيبون نمت باتانا ومنهم وحاك لهم كمل الددك من قربا كمل يقولوا لهاية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا الناس في الدنيا الدنيا تقول هذا حسنة وانا وفي الآخرة آخرة تقول هذا حسنة ولو وناك نغوشي وقنا ألونا إلالي عذاب النار نار عذاب كذنا إلالي قيبتانا وكجرتا قردانا وقرى المسلمين تي كميدا تبقى يبوض وضطك كميدا ويقول المنافقين تاي ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا قلنا المسلمين تاي ومن الناس ما يجري نفسه ابتغى أبدا وادمان تاي فالناس في القرآن أربعة أقصى أفرق يبوض قل كقردا سيدا وهذا شيء أديني آخرة دلع شيء إلى أولئك كوا لهم إليه نصيب قيد مما كدرتي كسبوا شقيستين والله معبودك حقا سريع الحساب حساب تألد الدجيوي فيحاسب الخلق قل إليك وهو حساب أي في قدر نصف النهار مال بركة إلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فإذا قضيتم هداد قذتان مناسككم حج عمل لديسي فاذكروا الله الله أمانا وحوصا وتكبير يتعميد لقاد جرعيدا تيبا لغوحصايا كذكركم إذنك حسي الدينات آباءكم أبيالك حسي جرتين أو أشد متك دراشة بضا ذكرا حسيدا فمن الناس تكوا حاكمدا من قاربا كجرى قالا آخرا رجية دمع كلاهين يوحي إله أنه تلك شيء أدونك النغوسي من باك ميدا تلك يقول لهاية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا النزيد في الدنيا الدنيا تقول هذا وعادنا وقلت لك شيء نغوسي وهو ما له وسنوصنا في الآخرة ما لنت أدن بقول هذا من خلاق محدف ومنهم وحاسة كميدا ومؤمنين كوكا من قاربا تلك كجيرا يقول لهاية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا النزيد في الدنيا الدنيا تقول هذا حسنة وناك نغوسي وفي الآخرة ما لنت قيامة بيسانة حسنة وناك نغوسي حسنة وحكما قنمره وحما رغوبة واللجعل يهولا أي حسنة الليلة وقنا اللون إلالي عذاب النار نار عذاب كذنك إلالي أولئك كواسدة وهدلي لهم وحيليه نصيب دف مما كدرتي أي كسبو شقيتين والله معبودك عطا سريع الحساب حساب تألد الدجيو والله